الله إليكم. قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، أنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان. تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن. تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم. تركوا السيئات وعملوا الحسنات. نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات. تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. هذا البيت هو مطلع هذه المنظومة وبدايتها. يقول فيه رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. سعد أي تحققت سعادتهم، تحققت سعادتهم وسلموا من الشقاء والهلاك وحصل لهم الربح والغنيمة والفوز. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. السعادة ترتكز على هذين الأمرين: تجنب سبل الردى وهي كثيرة، وعلى كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه، والله يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسعادة تحتاج من العبد إلى أمرين: تجنب السبل التي تخرج الإنسان عن طريق السعادة، وتحتاج من الإنسان أيضا إلى أن يلزم نفسه بالسير في طريق السعادة، والذي أشار إليه بقوله: تيمموا لمنازل الرضوان. فمنازل الرضوان تحتاج من العبد إلى سير ومجاهدة، ولهذا سمى الشيخ منظومة منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. فمنازل الرضوان تحتاج إلى سير في هذا الطريق، طريق المنازل، منازل الرضوان، وهو الصراط المستقيم الذي قال الله عنه: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن السعادة تنحصر في هذا، أن يلزم المرء نفسه بالسير في الطريق، طريق السعادة، الطريق المستقيم، الطريق الذي هو منازل الرضوان، وأيضا أن يجاهد نفسه على أن لا يخرج إلى شيء من السبل التي ينحرف بها عن سبيل السعادة وطريقها. نعم.